القاهرة. لؤلؤة من السنة. إعداد وتقديم محمد مطر. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. رواه مسلم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. مستمعينا الكرام، المؤمن الفطن هو الذي يجمع بين الخوف والرجاء، الخوف من لقاء الله تعالى والمصير الذي ينتظره وعدل ربه وحسابه على ما قدمت يداه. قال تعالى: ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. كما أن المؤمن الفطن يرجو رحمة الله التي وسعت كل شيء ويطمع في فضله وإحسانه وجوده. فلقد جاء القرآن الكريم والسنة المطهرة بنصوص تبعث الخوف في نفوس المؤمنين فتدفع إلى العمل وتقوي العزائم وتشحذ الهمم، منها قوله تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. وقال تعالى: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. وقال أيضا: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. وفي السنة المطهرة مر الرسول صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة بين الناس. مستمعينا الكرام، ولقد جاءت نصوص أخرى في القرآن والسنة المطهرة تنشر الطمع والرجاء في عفو الله تعالى، وتجعل أبواب الجنة مفتوحة أمام عامة المؤمنين وأبواب النار محجوبة عن كل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يقول تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وجاء في الحديث القدسي: عبدي لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وقال صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، بشر الناس أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. وما جاء في لؤلؤة اليوم: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. وجاءت نصوص أخرى تجمع بين الخوف والرجاء. قال سبحانه في صفة المؤمن الحق: يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وبهذا رسم الإسلام الطريق الصحيح للمؤمن، فمن اقتصر على الخوف وأنكر الرجاء كان قانطا من رحمة الله يائسا من روح الله، وإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ومن اقتصر على الرجاء وترك الخوف من الله وحسابه كان جاهلا مغطرا مستهترا بوعيد الله. وما أحسن جواب وهب بن منبه حين قيل له: أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال: بلى، ولكن ليس مفتاح إلا له أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك. وما أسنان المفتاح إلا العمل مع الإيمان. فاللهم اجعلنا من المؤمنين العاملين الذين يرجون رحمتك ويخافون عذابك، إنك سميع قريب مجيب الدعاء رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لؤلؤة من السنة. غدا نحن على موعد.